بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء الرابع عشر من الكتاب المسموع الجواهر المهدات في أحكام الطهارة والصلاة في أحكام الشك في أعداد الصلاة. المسألة 133. يصح من الشك في أعداد الصلاة خمس صور. الصورة الأولى الشك بين الاثنتين والثلاث بعد السجدتين بأن يشك أن ما فعله ومضى هل هو ركعتان أو ثلاث، والحكم فيها أنه يبني على الثلاث ويحتاط بركعة قائما، والأحوط استحبابا الإعادة بعد ذلك. وأما لو شك في حال قيامه أو بعد ركوعه وقبل سجوده بأن هذه الركعة ثانية أو ثالثة فهو ليس من هذه الصورة في شيء، بل هو شك مبطل لعدم تيقن إكمال الأولتين. الحالة الثانية الشك بين الثلاث والأربع بعد السجدتين بأن يشك فيما تقدم من فعله ومضى هل هو ثلاث أو أربع، فالحكم فيها هو البناء على الأربع، ثم يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، والأولى اختيار الركعتين من جلوس. وأما لو كان في أثناء الركعة وقبل إتمامها شك أنها ثالثة أو رابعة، فالظاهر أنه ليس من أفراد الصورة المذكورة كما سيأتي في الصورة الخامسة. الثالثة الشك بين الاثنتين والأربع بعد السجدتين، فالحكم فيها أنه يبني على الأربع ويحتاط بركعتين من قيام على الأظهر. الرابعة الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد السجدتين، والحكم فيها هو البناء على الأكثر ويحتاط بركعتين من قيام ثم بركعتين من جلوس، أو يحتاط بركعة من قيام وركعتين من جلوس مخيرا بينهما. الصورة الخامسة الشك بين الأربع والخمس، وفي هذه المسألة صور عديدة وهي في التحقيق تجري في الصور المتقدمة، إلا أنها ترجع إلى ثلاث صور، فليؤخذن حكم ما تقدم منها بالمقايسة. الصورة الأولى من الشك بين الأربع والخمس أن يشك في حال قيامه قبل الركوع في أن قيامي هذا لرابعة أو لخامسة، وهذا ليس من الصور المذكورة في شيء، بل الحكم فيه إنما هو من صور الشك بين الثلاث والأربع، فيجب عليه أن يجلس ويبني على الأربع ويحتاط بما تقدم في تلك الصورة. الصورة الثانية من الشك بين الأربع والخمس أن يشك كذلك بعد تمام ذكر السجدة الثانية، وإن لم يرفع رأسه منها أو بعد الرفع منها، والحكم فيها أن يبني على الأربع ويسجد سجدتي السهو على الأظهر. الصورة الثالثة من الشك بين الأربع والخمس أن يشك بعد الركوع وقبل تمام ذكر السجدة الثانية في أي جزء من هذه المسافة، والحكم فيها هو البطلان. المسألة 134. إذا وقع الشك بعد الركوع وقبل تمام السجدة الثانية فإشكال، والاحتياط فيها لازم على كل حال بالعمل بما ذكرناه في كل صورة ثم إعادة الصلاة من رأس. المسألة 135. اعلم أن العمل بالشك وما يترتب عليه في جميع الموارد إنما هو مع تساوي الاحتمالين في ظن المكلف، وإلا فلو رجح أحدهما وكان هو الغالب على ظنه بنى على ما هو الراجح عنده ولا حكم للشك حينئذ. المسألة 136، لا حكم للشك في صور. الصورة الأولى مع كثرته على المكلف، والمشهور الرجوع في تحديد الكثرة إلى العرف، ويتحقق عند الفقهاء بحصوله 3 مرات متواليات فما زاد. ومعنى كونه لا حكم له أن يبني على وقوع المشكوك فيه، وإن كان محله باقيا ما لم يستلزم الزيادة، بأن شك في حصول الزيادة المبطلة، فإنه لا يبني على الوقوع الموجب لبطلان الصلاة، بل يبني على المصحح وهو عدم الوقوع، لأن العلة في عدم العمل بحكم الشك في هذه الصورة هو المحافظة على تصحيح الصلاة وعدم نقضها لدفع الشيطان عن المعاودة له متى أبطلها أو عمل بموجب الشك، فإن الشك من الشيطان، والشيطان معتاد لما عوده الإنسان من نفسه. الصورة الثانية مع شك الإمام وحفظ المأموم واحدا كان أو متعددا. الصورة الثالثة مع شك المأموم وحفظ الإمام، فيرجع كل منهما إلى الآخر. المسألة 137، يجب في صلاة الاحتياط المذكورة في صور الشكوك المتقدمة ما يجب في الصلاة اليومية من الشرائط والأركان والأجزاء، وتتعين فيها سورة الفاتحة على الأظهر. المسألة 138، إذا فعل المبطل من حدث ونحوه قبل صلاة الاحتياط، فالأقرب أنه يجب الإتيان بصلاة الاحتياط خاصة، إلا أن المسألة لما كانت خالية من النص الصريح فالأحوط بعد العمل بما تقدم الإعادة من رأس. المسألة 139، تجب سجدتا السهو في مواضع: 1. قضاء الأجزاء المنسية كالتشهد والسجدة الواحدة. 2. القيام في موضع القعود سهوا أو العكس. 3. التسليم في غير موضعه. 4. الشك في الزيادة والنقيصة كصور الشك المتقدمة. 5. كل زيادة ونقيصة غير مبطلتين. المسألة 140، محل السجدتين المذكورتين بعد الفراغ من الصلاة والتسليم على الأظهر، واعلم أن الإتيان بهما ليس شرطا في صحة الصلاة، بل تصح وإن لم يأتي بهما على الأظهر. المسألة 141، كيفية سجدتي السهو هي أن ينوي حال قعوده وإرادة فعلهما معينا السبب الموجب لهما احتياطا، ثم يضع جبهته على ما يصح السجود عليه ذاكرا بالمأثور، بأن يقول: بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد، وإن شاء قال: بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم يرفع رأسه من السجود مطمئنا، ثم يسجد مرة أخرى ذاكرا بأحد الذكرين المتقدمين، ثم يجلس ويتشهد تشهدا خفيفا مقتصرا فيه على الواجب دون الأذكار المستحبة في التشهد، ويسلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.